يطلقوا الى على معلوم له الاصلاح التكوين واقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف بيانا لحليته ذلك الاقتران بيان لحليته دعاه الحكم النقص الكلام واقتران الحكم الوصف لو لم يكن اي ذلك الاقتران لبيان حليته دعاه الحكم النقص الكلام يعني هو ان يكون الحكم مقترنا بوصف بحيث ذلك الاقتران يعني يطلب أظن لو لم يكن ذلك الاقتران بيان أن نفس وصف وصف يعني يثير الحكم لعامه مثل هذا المكان هذا الاقتران هذا إذا ما تشوفه من الديانة لم صفق ويكون في الشارع كلام الله يظهر هذا عبد كيف ذلك المصلح كل مسلم كل مسلم فهنا الحرمة والحب تنفش وصف الإسكار فاقتران الإسكار الحرمة دليل على أن هذا الوصف المسكر يعتبر مشروعا وهو الذي يعتبر مشروعا على طريقه فكيف يكون حكم من الحريف مراد الإسكار بكل ما هو مسكر إذن أنا عندي معنى واقتران الحكم الوصف لو لم يكن ذلك الاقتران لبيان علية الوصف لعامه فضل المقصد إذا قلنا إن هذا الاستقرار مشروع هو عند المحرم فهذا الزمان الشرعي إذا رسول الله يتكلم بهذا الحكم بقرر الحكم الوصف ثم ذلك الوصف لا يكون عدة الوصف هذا يكون يعني يكون عين تراك العرب إلى العرب أنا أقول الآن أعرف التعاظم للأسلوب العربي مش يعرف كيف يعرف إيش يعرف كيف إيش يستطيع أحكام يعرف أن هذا اقتران الحكم بهذا الحكم بهذا الوصف الشارع ما قرن بين الإسكار والحرمة إلا واعتبر أن الحرمة هي ما يتمثل في الإسكار أن الشيء المسكر أن الشيء يحرم يعني أنه مسكر حكمة هي حب العقل لأن العلم هي شيء خطير الشرع أناط الحكم إلى الولد ولم يكن الحكم لأن الشرع ليس غيره غير منضبط وظاهرة فتذكر الحكمة ولكن الشرع أناط الحكم بالعلة الظاهرة المنضبطة وهي أنها معرفة الحكم وصف الظاهر والمنضبط معرفة الحكم أو معرفة الحكم اي نعم هنا قارن بين قارن بين يعني السارق فاقطع في الحكم والقطع والسارق هذا وصف لماذا تقطع يظهر الشخص لانه مسكر دعونا من ذلك ما هو مسكر من التعليم تؤذن بان ما قبلها سام في ابناء السارق فاقطع كما تمثل ان سجد فتاه سهف فسجد فيكون السهو علة ما قبلها علة هي ما قبل التأييد والسالك والسالك اكتق الأصولي أيضا تاريخ الحكم المشتق الجنوبة اللية والسالك مسكر مشتق فالشارع حين أناط القطع السارق لماذا يريد سرقته علقنا الحكم والقطع السارق دل على ان السارقه هي العين الذكر عين القطع علقنا الحرمه تافه بالمسكر إذا ما يدلون على أن الإسكار هو علمه حرمة نفس الشيء. هنا هو اقتران هو عنده هو اقتران قبل أن خلقه اقتران لو لم يقل ذلك وصف أو ذلك القرآن علة لبيان جديته بيان جديته لا يستعاده فضل لقصد القرآن ولم يقل ذلك القرآن حكيم. قال المؤلف رحمه الله والقصد إلى المجد والقصد إلى المجازين يعني أن هذا القرآن الكريم هذا القرآن الكريم كما قلنا سابقا هو فيه من الأساليب التي يستخدمها القرآن كلها على نهج أساليب العرب. تقدمنا أن فيه من سرد المصنف النووي إن فيه من الأساليب أصل أبيت من لون ففيه ما في ذلك اللساني إيه عند المعني كل إيه وجود دليل طبيعي. قلنا إن من الأساليب التي يستخدمها القرآن فيه الدلالات الثلاثة معروفة عند المناطق وغيرهم وهي دلالات ياش المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة التضمن كما قلنا سابقا دلالة المطابقة هي أن يطابق اللفظ والمعنى يطابق اللفظ والمعنى بحيث لا يزيد اللفظ على المعنى والمعنى بحيث كيعني كدلالة الرجل على الذكر العقل البالغ مثلا من قولهم طابق القدم سميت من القلب ديال النعل تعمل القلب ديالو اللي كيكون كيجي هو هذا القياس هو هذا هذا كتسمى دلالة المطابقة تطابق اللفظ مع المعنى. ودلالة التضمن كما قلنا سابقا هو أن يدل كل لفظ على جزء معناه على جزء معناه كدلالة الأربعة على اثنين أربعة عدد يتركه من واحد اثنان ثلاثة أربعة. فإذا قال لك الشخص عندي أربعة أبعد درهم فقلت له مثلا أقربني درهمين فقال لك ما عندي درهمين فتلزمه بأن الجزء في ضمن يعني أن هذه الأربعة دالة على الاثنين لأن الجزء مندرج في ضمن الكل لا يمكن للكل أن يكون بدون جزء لا يمكن للكل أن يكون بدون جزء. فحينما قال عندي أربعة فمعنى هذا أنه قد اندرج في ضمن يعني الأربعة الاثنين ضرورة أن الكل لا يتفرق. لا لا لا ليش لا ينفصل عن أجزائه الكل؟ فإذا قيل لك إذا قيل لك عندي أربعة مثلا ففي ضمنه أن أن أن أن الأربعة تدل على الاثنين دلالة ليش ضمنية، من أن دلالة الكل على أحد أجزائه تسمى دلالة ضمنية، لأن الجزء مندرج في الكل ضمنية. الدلالة الأخرى وهي الدلالة الثالثة دلالة التزام، وهذه تكون خارجة عن عن عن دلالة النص، بحيث هي اسمها هاتين عقليتان. لماذا؟ أنك حين تقول الأربعة يلزم من الأربعة الزوجية، فدلالة الأربعة الزوجية دلالة التزام، يلزم من الأربعة لأن جنس الزوجية هو انقسام العدد إلى اثنين متساويين. كذلك حينما تقول ستة هذا العدد ستة يدل يلزم منه الزوجية، يلزم منه قسمة إلى متساويين إلى قسمين إلى متساويين. يعني كذلك حين تقول عدد الشفعية كلها تدل على الزوجية إيش دلالة التزامية، بمعنى أنها لا تدل على جزء المعنى أو على تمام المعنى، وإنما تدل على شيء خارج عن مدلول اللفظ، وإنما تدل عليه بطريق العقل، اللزوم العقلي، التلازم الموجود بين العدد الزوجي وبين الانقسام إلى متساويين. يعني حين تقول مثلا الأربعة يلزم من الأربعة أنه عدد زوجي، معنى أنه ينقسم إلى متساويين، ويلزم من من من من العشرة أنه منقسم إلى متساويين، وهكذا. هذا هو حديث مدرسة، وهاتان الدلالتان كما هو معروف كما دخلنا في المنطق مع عقليتان أصحاب كل شيء يوقفوا شيء. خلاف الدلالة الأولى في دلالة نصوية ذات مطلقة. فالقرآن طبعا فيه، ومن هنا جاء الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الكلالة بتلك المسألة التي قلناها سابقا، وهي أن الكلالة تشكل بعض الصحابة. سيدنا عمر رضي الله عنه قال ليتني سألت رسول الله عن الكلالة وعن بعض المسائل اللي هي لما ويسألك عن الكلالة من امرؤ ايش هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك، بمعنى أن الآية صرحت بدلالة المطابقة، دلالة صرح على أن الهالك ترك لم يترك ولده، ولكن ما أعرفش وش الوالدين والمكين. لكن هناك دلالة نفهم منها أن هذه المسألة ليس فيها والد، كما أنها ليس لها ولد بطريقة الصراحة، كذلك ليس لها والد بطريقة الالتزام. ايش الالتزام؟ إن حين قال وله أخت فلها نصف ما ترك، يلزم منكم الأخت وارثة النصف، أن المسألة ليس فيها أب، لو كان فيها أب لما كان إيش الأخت نصيب. فهذه الدلالة التي أخذناها من فهمي أن الكلالة وسألك عن الكلالة هو انقطاع النصف إلى محالة، لو والدون يلقى ولم ولدوا قد انقضى الأبناء والجدودوا. هذه المسألة يعني القرآن صرح بأن هذا الهالك ليس له ولد طبعا، لكن ستتعني الولد، ولكن بين فيما بعد أن الأخت التي ترث في هذه المسألة لها النصف. حينما قال لنا أن الأخت التي ترث لها النصف فهمنا أن الأب ليس موجود، ليش؟ لأن الأخت لا ترث مع الأب. فهذا الفهم أو هذه الدلالة إنما وقعت عن طريق الالتزام، يلزم منكم الأخت ترث النصف أنه ليس هنا فأب، وبأب وبأب حجيب أخوة من مات فلا شيء أجيب، لأنه إذا كان الهالك له أب أو ولد فإنه لا يمكن لأحد من الأخوة أن يرثه، أخوة ما يدخلش إطلاقا. مثل الحال كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، حتى أصحاب الفرض لهم الأم، لأن أصحاب أخوة من الأم تقولتوا بالثلث أو السدس، أصحاب الفرض على كل حال. هذه مسألة دلالة التزام، هذه كل هذه إذا هذا أسلوب قرآني. علاش أفهم الشنقيطي وغيره من هذه المسألة هذه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي، وكل ما هو موجود في الأساليب العربية يوجد إيش في القرآن. دلالة التزام هي العقلية، هي أسلوب عربي كذلك أيضا. هذه معنى قول المصنف رحمه الله الأصلية تأذي ولغة العربي لها امتياز، وهذه غير احنا غير إشارة باش نزيد ندخل الموضوع. لغة العربي لها امتياز ببدئها ومنتهى الإعجاز، يعني أن لغة العرب لها امتياز. لكن عند أولئك، مش عند هالزعل، أولئك الذين كانوا يعرفون هذه اللغة وما لها من فصحة وما لها من بلاغة، وإذا القرآن نزل بالتحدي العرب عندهم الحكمة في ألسنتهم. لها امتياز في البداية والنهاية، معنى أنها تبدأ بالفصاحة والبلاغة ومنتهى امتيازها أنها وصلت إلى قمة الإعجاز، بمعنى أنها تبدأ بالشعراء الفصحاء بما تنجبه من النوابغ من البلغاء وفصحاء الشعراء، ثم يتوسط هذا الامتياز بحادث رسول الله، ثم ينتهي بقمة القرآن بقمة الإعجاز، لأن القرآن هو قمة الإعجاز. يمكن لأحد أن يبلغ من أولئك الفصاحة مبلغ إيش؟ فصاحة القرآن وبلغة القرآن ببدئها والمنتهى الإعجاز. فهي في بداية أمرها لها يعني كتاب شعراء بلغاء إلى آخره، كما هو معروف في تاريخ الجاهلية وفي صدر الإسلام، كان فيها يعني فحول كلام لا في النفس النظ، لا من حيث كتاب النفسية ولا من حيث الشعر. ثم ارتقى هذا المقام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح هؤلاء القوم وأبلغهم. إذن ثم النهاية القمة هو ومنتهى الإعجاز، ثم الإعجاز معنى الإعجاز والتحدي، هو أن القرآن نزل بلسان عربي يتحدى أولئك الفصحاء الشعراء البلغاء، لأنهم حين مثلا ما كفروا بوحي القرآن وقالوا إن هذا ليس من كلام الله، وقالوا إن هذا من كلام، إن هذا محمد افترى، فقال لهم طيب أنتم افتروا من هذا، من ليس هذا الكلام، ما افتروا أنتم وتعاونوا في إنسكم وجنكم، لا اتوا بالقرآن، يعني إذا لم تستطيعوا القرآن اتوا بعشر سور افترى، وأنتم من استطاعتم دون الله شو اللي بغيت تستعملوا، استعملوا بالجن والإنس كل واحد شو كديروا شحن. ثم ذلك لما عجزوا عن هذه الصور قال يعني ألفوا أقصر صورة، يعني جيبوا واحد أقصر صورة يعني من أصل الكبر، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، يعني هذا حدث في سبعة أيام ما عندكم شيء. وهذا يقول العلماء على أن هذا منتهى، لأنه لو لم يكن هذا من الله سبحانه وتعالى ما قطع عليهم الباب في المستقبل العريض لن تفعلوا، وإن كان لن تدل على تأبيد النفس كما هو تنزل بخشرية. ومن رأى أن في هذه المؤبدة فقوله رب سواه فعضوضا، فلن لا تفيد تأبيد النفس، وإنما هي للمستقبل العريض، لأن المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري يقولون لن تفيد النفس، لأن كما في قوله تعالى يسجلوا بالآية على مذهبهم، يقولوا على أن الله تعالى لا يرى، يشكين رؤية الله تعالى في الجنة، فإنك لن تراني، قال لكم حيث إن لن تفيد النفس تأبيد النفس، معنى أن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأهل السنة قالوا إن الله تعالى لا يرى في الدنيا، طبعا هذا كلام صحيح، ولكن في الآخرة ثبتت في ذلك نصوص صريحة في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة أن الله تعالى يراه أهل الجنة في الجنة بعيون باقية، مش بعيون ثانية، تقول يرون الباقي بعين العين الباقية، لأن الخلد الأجسام التي أعادها الله تعالى وأدخلها الجنة هي أجسام خالدة لا تفنى، فإذا هذه العين أعطاها الله تعالى من قوة وقوة الإبصار لا جعلها تستطيع أن ترى الله تعالى بتلك وجلاله سبحانه وتعالى، مثل ما تبغى ينزل الله تعالى، لأن قال لو كان الله تعالى أراد أنه لا يمكن أن يطلق إنك إنني لن أرى، ما قالش لن أرى، قال إنك لن تراني على هذه الحال ما تراني، ما قالش أنا لا أرى، لو قال لا أرى أو لن أرى طيب لكن يعني أن الرؤية للمستحيل يعني، ولكن يبقى أن الله سبحانه وتعالى طبيعي لما توصي موسى أن الله تعالى أن يرى الله تعالى قال إنك لن تراني، يعني في الحالة لم تراني شيء يعني في الدنيا يعني. على كل حال المقصود أن الأسلوب اللي فيكم نفس الأسلوب ديال هذا ولغة الأرضي لها امتياز ببدئها ومنتهى الإعجاز، هذه ميزة، ولكن هؤلاء القوم اليوم أعرضوا على اللغة العربية وأعرضوا حتى قال أحد الفرنسيين المشرقين قالوا إن قال هو هذا والحق ما شريك من عدم، قال إنه لو كان في الفرنسية من الشرف ومن الإعجاز ومن البلاغة لو كان لها شأن لا عبر الله تعالى كلامه تقول كلامه لا عبر الله تعالى بالتعبير، لا عبر الله تعالى بها الأمية، ولكن الله تعالى شرف اللغة العربية لما لها من عظمة من إعجاز، جعلها هي التي تعبر عن ألوهيته، هذا يقول أحد الفرنسيين المسلمين. لأن تقمت بها اللغة. أريد الحلاء المسلمين يقول لا، هذه لغة السماء، لغة القرآن الكريم، لا هذه القدسية، والناس ما أعطوها ما تستحق. ناس كن شبه فرنسي لأن لغة طويلة، للخبز خبز خبز خبز خبز خبز يشوف له يسحب البطون البطون ما يسحب من يعني الروحانية اللي في السنة الثانية عظمه ما عظمه الله ويحترمه ما احترمه الله تعالى. فإذا لما أعرضوا عن تعظيم ما عظم الله تعالى أسقط الله شأننا. فرنسيين يتعصبون لغتهم، ما يش لغة لغة الوطن، ما يش لغة لغة الدين، إحنا لغة السماء ولغة القرآن. ومع ذلك لم نعرها نستخدم الإنسان شاب غير في مثلا تخصص الفرنسية، أنا أبغى في الأدب الفرنسي، هي المسؤول هي المغبون اللي من تقفوا فيها ومن تكونوا فيها باش نعرفوا كتاب الله الأخير سنة رسول ومن تلقوا اللغة الأجنبية وثم كده يتصحوا بها كده يتصح مش شو كده مش شو كده شو جملة هيدا رقيها كده ما يرضاش لما يختار لها يعني بيكون. وتقدمنا أن القرآن أن من الأساليب العربية أن الأخذ بمفهوم أو تفضيل الأخذ بمفهوم تفضيل مفهوم مخالفة، أن اللغة العربية لها منطق ولها مفهوم، يعني لها دلالة من جهتين، من جهة المنطق، والمنطق هو ما دل عليه المفهوم في محل النطق، والمفهوم هو مخالفة وما دل عليه المفهوم في غير محل النطق. ها كسمه مفهوم مخالفة لأن حكم المسكوت عنه مخالف ايش المنطق به. فهمتوا؟ حال مثلا وربائبكم اللاتي في حضوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نسائكم اللاتي دخلتم المفهوم الاولي اللاتي في حضوركم هذا تقول لكم مفهوم لاغي خرج مخرج الغالب كما تقدم سابقا، خرج مخرج الغالب ان الربيبه كما هو الصحيح الربيبه التي الربيبه تحرم على يعني على الرجل، يعني الربيبه هي البنت اللي تربت في حجر امها وتزوج الرجل بامها كتسمى ربيبه الرجل كتحرم عليه ولو لم تتربت في حجره. فالمهم هذا المفهوم لاغي خرج مخرج الغالب ان الغالب الربائب انهم تتربوا في حجر في حجر ازواج امهاتهم، فعبر خرج هذا التعبير خرج مخرج الغالب. اما اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهذا مفهوم مخالفه، يعني مفهوم صفه، هذا يعني مفهوم مخالفه فيها هذا مفهوم صفه، بمعنى ان نسائكم اللاتي يعني ان الربيبه التي كانت من ام لم يدخل بها زوجها تكون لا زالت حلالا على زوج امها، يعني ان الرجل اذا عقد على الام عقد على يشق الام وما دخل بها فان بنته بنت الام اللي هي الربيبه تكون لا زالت حلالا لانه ما دخلش بامها. ايش يقولوا العقد الدخول بالامهات يحرمه البنات وعقد البنات يحرمه لقاعده فقهيه. إذن هذا القرآن هنا أن الأسلوب ديالو هنا يعني خذنا هذا الحكم من مفهوم مخالف. كذلك تفضيل المفهوم على المنطوق معناه هو مفهوم الأولى ومفهوم أحرى أو تحول أمر يسمى تحول الخطاب. فلا تقل لهم أطي ولا تنهرهما، معناه فلا تقل لهم أطي ولا تنهرهما. الله سبحانه وتعالى ينهى الأولاد أن يتأسفوا على في وجه آبائهم وأمهاتهم، يعني الإنسان الولد ما يقولش أوف عليك أنت غير فخ. فإذا الله سبحانه وتعالى ينهى عن التأثم لأنه عقوق ولأنه إيذاء فالضرب والشتم والسبون به أولى، لأن شنو المقصود من النهي عن التأثم؟ هو الإيذاء، هذه العلة. يد من أعلم أن يقول بأن هذا هو القياس. فإذا كانت مجرد تأثم إيذاء للوالدين فالضرب والشتم والسبون ولو أحرى، هذا تسمى تفضيل المفهوم على المنطوق. الحكم يسمى المفهوم أولوي، ها؟ وكسمه أيضا تحول خطاب. وقد يكون المفهوم مساويين للمنطوق. تقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون بطون. الله تعالى يوعد من أوعد يوعد من أكل أموال اليتامى ومن بأنهم سيأكلون في بطونهم نار. أرنا الصورة التي سكت الله تعالى يعني الآية سكتت عن الذي أحرق أموال اليتامى أو بذره بكل وسيلة وسيلة يبدروا مشي كانوا يبدروا فرط فيه، يعني المقصود من أموال اليتامى أنها يعني الشرع أمر بحفظها واستثمارها وبتنميتها، لأن يعني وصية نظر معناها أن هذا الوصي الذي يقدم من طرف القاضي المقدم القاضي أو من طرف الأب ينبغي أن يكون وصي نظر، أي له رأي سديد وله نظر سديد بحيث يحافظ على تمير ذلك المال ولا يضيعه وإلى آخره، هذا يسمى وصية نظر. إذا فرضوا أن هذا السيد هذا فرط وضيع كتمته ودخلت واحد لأنه تحمل مسؤولية ما قدش عليه ومفرط أحقه بالحمل عليه. إذا الذين أخذوا الأموال اليتامى إذا فصورة أكل الأكل لأن هذه صورة أغلبية غالب الناس في الأموال أنهم يأكلوها متي فكذلك من أحرقها أو بذرها بأي وسيلة من التبذير فهو دخل في هذا الحكم هذه تسمى مساواة يعني الصورة المسكوت عنها مساوية في الحكم الصورة المنطوق بها. الصورة الأخرى قلنا مفهوم موافقة ايش اسمها مفهوم موافقة لأن الصورة المسكوت عنها موافقة الصورة المنطوق بها إما أن تكون موافقة لها في الحكم الذي أو لا وأحراقها قضية تأفيف قضية الضرب نسبة الوالدين أو تكون مساوية كقضية حرق أموال اليتامى أو قضية تبذير أموالهم مع ذلك قال في كذلك ما القرآن فيه نعم كذلك العرب من ما يعني مقاصد العرب في في في في أسلها ما كل ما هو من مقاصدها من الإطناب ومن الإيجاز هذه كلها يعني مقصود عند يعني تقصد أيضا في كلام الله سبحانه وتعالى زين والقصد للمجازي هذا القصد المجاز هنا كنا وقفنا القصد المجاز والإهم القصد المجاز قال لك إن القرآن فيه أيضا يقصد ويعمد فيه المجاز لكن مسألة هذه خلافية للعلماء هناك من أنكر وقوع المجاز في القرآن كابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة قالوا إن هذا المجاز هو فيه نوع كذب والقرآن منزه عن ذلك. هنا لا شك أن الشارح شنقيطي هذا هو شعري قال لك لا الكاذب ما كاينش في المجاز المجاز لا يكون إلا عن قرينة صارفة لأن المجاز هو فرع التأويل المجاز لا يكون إلا عن تأويل والتأويل يكون فيه علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لا بد أن تكون هناك علاقة ثم هذه العلاقة هذه لا بد أن تكون هناك قرينة صارفة تصرف لك عن إرادة المعنى الحقيقي لأن شنو عن الحقيقة هو وضع اللفظي هو استعمال اللفظي فيما وضع له ابتداء اسم الحقيقة واستعمال اللفظي فيما وضع له ابتداء مثلا كنت تقول الأسد في الغابة هذا الأسد مراد به حيوان مختلف الغابة لكن حين تقول رأيت أسدا في الحمام تكون قد أتيت بالأسد اللي هو مستعملا في معناه الحقيقي يعني نقلت معنى الأسد اللي هو الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع وأي علاقة بين هذا المعنى الأصلي والمعنى الفرعي والمعنى المجازي هو الجرأة في كله فالأسد يعني جريء مقدام لا يبالي وينقض على فريسته ولا يسموها أسد ملك الغابة كذلك رجل الشجاع فهو لا يقدر العواقب يعني لا يهب أحد فالجرأة في كله التي جعلتنا نأتي بالرجل بالمعنى المجازي ونستعمله في المعنى نأتي بمعنى الحيوان المفترس ونستعيره إيش للرجل الشجاع تكون إيش استعارة القرينة هي في الحمام هذه القرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي ليش قلت لأن إحنا قلنا القاعدة المعروفة أن والفرق بين الكناية وبين المجاز أن الكناية هو استعمال اللفظ إيش في لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي هذا الفرق بين الكناية والمجاز تقول يعني هذا الفرق المجاز لا يمكنك أن أن أن أن أن أن تريد المعنى الأصلي لأن يعني القرينة تمنعك القرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي القرينة هي في الحمام ما يمكنش الأسد يدخل السباع يدخل الحمام يمكن فكونه في الحمام هذه قرينة على أن ذلك أن الأسد لفظ الأسد ليس مستعملا في معناه الحقيقي هو الحيواني والافتراسي ولكنه مستعمل في معناه المجازي هو رجل شجاع هذه قرينة صارفة عن إرادة بخلاف حين تقول فلان كثير الرماد هذه كناية فمن كثير من هذه الكناية عن اللوازم وصائب، لأن قالوا حتى قال العلماء أن الكناية لغة من تصرح، لأنها دعوة مع دليل. حين تقول فلان كثير الرماد معناه كثرة الرماد تستلزم كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الآكلين، وكثرة الآكلين تستلزم كثرة الضيف. فهي كناية كونك تقول فلان كريم هذا حقيقة، وكذا قلت فلان كثير الرماد قد أقمت الدليل على كرمه، جئت بالدعوة والدليل، أقمت الدليل على أن كرمته كثرة الرماد، كثرة الرماد تستلزم كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الآكلين، كثرة الآكلين تستلزم كثرة الضيف. فهي كناية بعدة لوازم. فإذا يقول كناية رغم الصرح إيه؟ هذا هو. إذا يمكن لك تقول فلان كثير رمض وتقصد به عنده رمض كثير، شو واحد تقول له هل نجد شخصا عنده رماء عنده رمض؟ فلان عنده شغالة برمض، قل فلان كثير رمض، وأنت لا تريد به إيه؟ المعنى المجازي المعنى الكنائي، وإنما تريد المعنى الأصلي، لأن المعنى الكنائي أنك تأتي تأتي باللفظ وتريد به لازم معناه، ما لا لازم الرماد هو الضيافة. من كتب مسلم مش كيقول لي مثلا شو تقول يا مرء عين هنا ولا يقد ولا يقد في بيت من النار، معنى كنايه على عدم عدم ما كاينش مثل ما كاينش الناس من زهده صلى الله عليه وسلم انه كان ليس ماء الاسود التمر والماء ما كيكونش ما يشعلوش. فلان اذا بغى تقول فلان باقي عمره ما كيش على فيه الضيف، كنايه يعني اذا بغيت تقول فلان ما ليس هناك يعني ما لا يوقد نارا يعني انه بخيل مثلا. كذلك المساله هذه، ولكن هذه المساله الكنايه قلنا الكنايه هو اطلاق اللفظ وارادته لازم معناه، لازم معناه، لكن مع جواز اراده المعنى الاصل بخلاف المجاز. المجاز هو يقول لك يدي هو لا بد هو فرع التاويل للعلاقه، يعني تاول اللفظ وتصرفه عن معناه الأصلي، عن معناه الأصلي إلى معناه المعنى الحقيقي إلى معناه المجازي بعلاقة، لو تكون هناك علاقة مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نقول المناسبة حل بين الأسد ولا بين الأسد اللي هو الشعر والأسد الحيوان المفترس، مع قرينة صارفة لو تكون هناك قرينة. هنا العلماء قال كثير القرآن في المجاز، علاش؟ ابن تيمية رحمة الله عليه واحد الشنقيطي ما أظن أنه هو استكى المستهم، علاش؟ قال في أن المبتدعاء الذين أولوا الصفات جاءوا لها المجد، فقال القرآن المكتر، قال لك أحمد القرآن ما تشمل، هل الأسئلة العربية اللي كانت بعربية كلها؟ ولكن لا، لأن القرآن ينزع المجد، لأن في إياد الله فوق أيديهم قال لك هذا مجاز، لأن مجد هو الشيء حتى يكتر، إياد الله تعالى لله إياد صفة من صفات الله تعالى تليق بجهد، ماذا أرادوا أن ينزلوا الله تعالى؟ الله تعالى إذا كان اليد، إذا كانت اليد أقول الله تعالى عنده يده، إذن معناه أننا شبهناه باش بالمخلوق. فإذا كنا نقول إن المعنى يد الله أي تعالى قدرة الله تعالى، هذه يعني مشكلة. نعم، لما قالوا ما ثبت الإسلام إلا على قدم الاستسلام، يسأل القطع لأن الناس وتصدرك على اسم الله اللي جاء مبينا عن الله سبحانه وتعالى، بين الفروع، فكيف بالأصول؟ ما قالش الله تعالى نزل الله تعالى لي وتصدق على الله تعالى، فتعالى قال الله انا عندي دين تقول ما عندي شيء، ما انا ما انت ما عندك شيء بكام، فتصدق على الله تعالى. اذا تقول لك هؤلاء الذين اولوا قال لك عندهم واحد التشبيه، عندهم واحد النطخه وعندهم واحد التنجيز ديال التشبيه، لانك ما مشيت اول حتى عرف جالك بان الله تعالى عندي، الا انت قل الله تعالى السمع او قل بصر، ان في البصر فتقول بان الله تعالى بصير، والبصر زي المجارحة السمع كذلك زي المجارحة، على ما تقول شيء. إذا هذا مما يدل على أن هؤلاء الناس يعني يتناقضون، سبحان الله من اسمه تعمل بصيرة يتناقضوا مع رسول لم يشعر سين نصم مبين عن الله تعالى، وجاء وبين نصف به نفسه ونمرها كما جاءت عن الله تعالى، كما قال الشافعي هي على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يد، لكن كيف هذه اليد؟ خليها في الموقف. نعم اي نعم، اتهام هو ايش؟ توريه، هو إطلاق اللفظ وإرادة اللفظ الذي له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، والقصد هو المعنى البعيد. جاب الآيات فيها اسم أمينها بأيد، الذي أعلم أن بأيد مرد بها يعني مصدر، يقول لك قد يرد بها اليد أو يد، هذه مسألة بعيدة إذا شو يعني ما عنده ما يعني بأيد ما أقولك قد يرد بها الأيد مرد بها اليد، هذه ما عنده تشي تتمثل بها ما لأن أيد هنا مصدر، وإذا جابوك بأيد دلالة أن الفرق بين أيد جمع يد حد بهذا الأيد مرد بشو القوة يد هنا بأيد غلق تفرقوا بينها وبين بين بين أيد جمع يد لا أيد أيد جمع ما عملته أيدينا هذا جمع يد يد وهذه أيد جمع يد وأن الشخص يأتي باللفظ يكون لهم معنيان هذه يكون كثير من مثلا نجيب مثلا الشافعي رحمه الله في موقف خلق القرآن رحمه الله يعني سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله واجه المعتزلة في فتنة خلق القرآن وقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق وقف أمامهم بهذا الشبهان وعذب رحمه الله عذابا أليما. الشافعي أراد في المذهبية أنه أراد أن يوري يعني قالوا له كلام الله تعالى المخلوق قلم هذه الأربعة التوراة والإنجيل والزبور المخلوق هو يقصد يعني الأصابع أصابعه هذه الأصابع إذن لها معنيان معنى قريب ومعنى بعيد فهو ورى أراد المعنى بعيد هو ما تشي ما يعني ما أشارت إليه هذه الأصابع يعني بحسب السياق يقول هو ولكن هو قصد وورى والتورية وإن في الكلام وإن في إيش لما عارض في يعني في الكلام يعني في الكلام أو في الخبر لما عارض مثلا إذا أراد أن يعرض وأراد أن يعني يوري فله مندوحة حتى لا يكذب. فالشافعي رحمه الله رأى أني أن يستخدم هذا الأسلوب وهو صادق يقول لهم القرآن والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوق ولا يقصد أن القرآن ويكون القرآن مخلوق لكن يقصد أن هذه الأصابع يتولي. إذن هذا هو قول الإهم والحذف موضوع الحذف هي الإيجاز والاختصار لأن العرب من عادتها أنها توجز وإذا القرآن نزل بهذا القول تعالى وأسأل أحيانا موسى كيف قال اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق الانفلاق هو نتج عن ضرب اضرب بعصاك البحر هذا امر ربي سبحانه وتعالى فضرب فانفلق الواحد ربي قال انا اضرب بعصاك البحر ثم قال فانفلق ولكن ما انفلق ايش نتج عن ضرب فضرب البحر فانفلق فهنا الإيجاز الحذف كذلك أصلنا إلى يوسف أفتنا فيه أصلنا إلى إيش أرسلوني إلى يوسف لأستعبره فجاء إلى موسى فأرسلوه فأتى إلى موسى يا يوسف فأرسلوه يوسف فقال يا يوسف إذا شفت حال جمل يعني اختصار فأرسلون يوسف يصدق فأرسلون إلى يوسف هذه معنى الكلام لأستعبره أي لأطلب منه أن يعبر الرؤيا هذا الرسول الذي أرسل من طرف الله أن سيدنا يوسف لما في السجن لأستعبره فأرسلوه إلى يوسف قال يا يوسف هذا إذن إيش كله إيجاز حد كلام كيف هم الإنسان فأرسلون يوسف ويصدق مغادين أول مرة أرسلون يوسف ويصدق مغادين فأرسلون إيش إلى يوسف لأستعبره يك فأرسلوه إيش فأتاه فقال يا يوسف حال قال يوسف ويصدق فيه إذن كلام إذن هناك جمل محذوفة يعني للاختصار للإيجاز إيجاز اطناب لكلها من أساليب العرب فالقرآن في هذه المعنى تسقي وسمح هو عنه زين والإضمار شنو الإضمار والمضيف إيش تقدير هم تعاركوا الميتة أي أكلها دابا وليدك يقول لك انت تقول حرق الميتة وهذا ما تعرفش شنو واش هنا الكلام فيه اجمال. وانما يحوم كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاتم المؤمن قال قوله هلا انتفعتم بهذه قال رسول الله انها ميتة انما حرم الميتة اكلها. اذا بين ان التحريم ولكن هو القران فيه حرمت ان يكون ميتة. اذا فالاضمار هناك اضمار واش كتسمى يدل على ايش؟ ثلاثه اقتضاءات وهو ان يقتضي الكلام تقديرا لا يصح لا يصح دلاله الكلام بدون ايش؟ تقدير ذلك المحذوف ولا يصدق ولا شرعا ولا ايش؟ عقل ولا اخره كما تقدم. اذا فهذه تسمى الاقتضاء واسمها الاضمار اسمها الاضمار اسمها الاضمار اقتضاء في احد لان حذف شيء يقتضيه المقام يقتضيه السياق. الإبهام هو أن يوقع المتكلم السامع في الإبهام. جابوا إن أيكم على هذا القدر ليه؟ أن يوقع المتكلم السامع في الإبهام مع العلم بأن المتكلم يعلم أن السامع هو واش الله تعالى يقول لما قال الله سيدنا يسوع قال وإن أيكم على هذا القدر المبين واش كان يعني كان جاهل بأنه حشوة مع الله ولكنه أعرض بهم وبين أنهم هم على ظهر ولكن بطريقة مش لطيفة بطريقة الإبهام أراد أن يبهم عليه الأمر لأن هذا مقصد نبيل لغوي عجيب حتى لا يوقع الناس في حال أنتم على ظهر لا لهم بحث طريقة يمكن هم يفهموا أنهم على ظهر وإن أويكم على هذا الأرض الغير هو أبهم عليهم فقط ولا هو الإنسان اللي يكون مثلا الأسلوب ديال الشك نقول لك ما عرفش واش حنا ولا أنت ضال تكون إنسان شكك الشك هذا الإنسان إذا كان متكلم شك أما المتكلم هنا ما هو شيء شك نقول وإن أويكم بل الله سبحانه وتعالى يعني شوف قال الآية قبل واش اللي ما كانش يعرف أنه على بصيرة من أمره حشا إذا معناه أراد من هذا الأسلوب لتعليم الله تعالى أن يبهم عليهم أمر حتى يتفطنوا لأن هذا فيه تعريض بهم تسمى إبهام هذا كيف حل إبهام حل الإبهام تقريبا حل يتقدم من قبيل شنو إبهام توري زيد والسوق للمعلوم كالمجهول أن يسوق المتكلم المعلومة في صورة مجهول في نكتة هذه تفهم من حي البلاغيك تبلغ كلمه تهيئة لأن يعني نحن نقرأ ما الأسلوب العربية يعني كلمه هذا سميت على اسمه في كلمه في رجل مزق ينبئكم هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم رجل وهذا رجل نكره تحقيرا سواقوه وهو معلوم لديهم تعرفون شكون هو له نسب شريف وله حسب وله تعرفوه من عائلة شيخ من بني هاشم بن طالب من أشرف الأسر في قريش ومع ذلك حقه شأنه ليش لأجل ليش ساقوا المعلوم كنت يقول لك هما تقول واحد قضية هذه تقدم فيها تجاهل العارف هذيك تقدم في قضية الإبهام تجاهل العارف عارف كيف يعني من أساليب العرب ترى هؤلاء تحقير تحقيرا مشكلة ساقوا المعلوم ما ساق المجهول المعلوم اللي هو سني اسمه معلوم لديهم معلوم نسبه معلوم شرفه معلوم فضله بينهم جل ومع ذلك تعرف اسمه محمد الأمين معروف شنو هو الإنسان هذا صدقه وأمانته يعني أطبقت يعني العالم كله تعرف فيه أنه يعني العالم بالساعة يعني العرب كل أوسط عربي يكون تعرف أنه محمد الأمين شهور ها؟ قال تعالى قال لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وتعالى تقول المتبين تقول ما تعرف هذا الإنسان شكل عاش بينكم على الصدق والأمانة حتى إذا جاء وقال إن الوحي ينزل اسمه قلت إنه كذا ما عرف منه تقول لهم كذبوكش أنت كذبوا أنت واحد كان ذلك لا نكذبك ما كذبوكش أنت ثم عمر ما كذبش أنت كذب واحد لزاني وأنت إذا هذا الكذب هو المشكلة الجحود زين. كذلك أما يقول الله تعالى فهل أسيتم أن توليتم مؤسسة في الأرض؟ وإيش الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هؤلاء القوم إذا تولوا أمر الناس يعني يقطعون الأرحام إيش ويفسدون في الأرض، حتى نزل هذا هل هذا هذا يعني اللي هو الطلب منزلة استخبار للتوبيخ. فالله تعالى عالم بهم أنهم إذا تولوا أمر الناس يعني أفسدوا الأرض وقطعوا الأرحام، ولكنه أتى بهذا الاستدراج للتوبيخ، توبيخا لهم وتعنيفا لهم، وأنه يعلم حالهم أنهم إذا تولوا الأمر إذا تولوا أمر الناس أفسد الناس من كتول الأمر في السلطة يدير بك شيء لهم، يفسد الأرض ويفسد الدماء ويقطع الأرحام. ولكن الله سبحانه وتعالى أتى بهذا الأسلوب في قال بيش كأنه يعني استفهام، هل عسيتم أن تولدوا أسلوب سقطوا أرحامكم أولئك من الله. هذا معنى هذا أسلوب من أسلوب العرب زيد. واللحظة للتأويل كذلك أيضا قد يأتي من أساليب العربية أنه قد يأتي هذا صدر كلام، قد يأتي الكلام المرجوح، لأن التأويل هو فرع الظاهر، الظاهر الأخذ بالظاهر، وأن لا تؤوله وأن لا تصرف اللفظ عن ظاهره إلى إلى إلى غير ظاهره. اللهم إذا كان هناك دليل يدل على أن ذلك التأويل أرجح من الظاهر، والتأويل هو خلاف الظاهر، التأويل هو خلاف الظاهر.